شيل عن المخيم قال ما روح خلي على الشاطئ أعالج طلعتي الروح عزم يشيل لي المخيم قال ما روح خلي على الشاطئ طلعتي روح خل جسمي أحسن يا قرة العين خل جسمي أحسن يا قرة خلي على الشاطئ عالج طلعتي الروح عزم يشيل للمخير قال ما روح خلي على الشاطئ طلعتي عزم عزم يشيل المخيم خلي خلي على الشاطئ خل جسمي أحسن خل جسمي أحسن يا قرة العين خل جسمي أحسن يا قرة خلني خلني على الشاطئ بارك الله فيكم عزم يشيل للمخير قال ما روح خلني على الشاطئ عالج طلعتي عزم عزم يشيل قال ما روح خلي على الشاطئ عالج طلعتي الروح خل جسمي أحسن يا قرة العين ايدك فوق خلي على الشاطئ طلعت الروح عزم الكل يحفظ هالمستهز ايه جاوب جاوب جاوب حبيبي الروح الله الله عزم يشيل للمخيم قال ما روح خلي خلي على الشاطئ عالج طلعت خل جسمي أحسن خل جسمي أحسن يا قرة العين جسمي أحسن هلا هلا هلا بالشباب يا قرة العين خلي على الشاطئ وويله عزم يشيل للمخيم قال ما روح خلني على الشاطئ طلعت الروح عزم يشيل للمخيم قال ما روح خلني على الشاطئ عاش طلعت الروح خل جسمي يا حسين خلني خلني على الشاطئ آخر مرة عزم يشيل ليل خلني على الشاطئ.